إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا آخر مجلس في هذا الأسبوع، واللقاء يوم السبت إن شاء الله. الجمعة ما فيه، لا يوجد فيه مجلس، وهذا المجلس تذاكر مسألتين، إحداهما في العقيدة والأخرى في السيرة، ومن كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمجلس الثاني في شرح نظم ألفية السيرة النبوية للمولوي الشيخ عبد علي فريد، نظم 1000 بيت من المولد إلى الوفاة في سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أثبت للإخوة الزائرين والمرتحلين، الكتاب الذي نتذاكره قد تسمع منه صفحة أو صفحتين، ولكن أوصيك قبل مغادرة هذا البلد الطيب أن تقتني نسخة وأن تقرأ فيها أو تهديها أو توقفها. الكتاب اسمها الجواب الباهر في زوار المقابر لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بن تيمية، المتوفى 28700. وموضوع الكتاب هو فقه زيارة القبور وفقه زيارة قبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، الموافقات والمخالفات، الموافقات الشرعية والمخالفات التي نجزم كما جزم ابن تيمية رحمه الله بأنها مخالفات لما هو مقرر شرعا. اسم الكتاب، موضوعه، اسم المؤلف، شراء، اقتناء، إهداء، وقف. من يعيد الأربع الكلمات؟ 4 كلمات. نعم، ارفع صوتك شوي. لا، لو كان الأمر للشراء والاقتناء لهان الخطب وزال الكرب. اسم الكتاب، موضوعه، اسم المؤلف، وبعد كده شراء، اقتناء، إهداء، وقف. ها، نعم يا شيخ. الجواب الباهر في زوار المقابر، موضوعه ما يتعلق بزيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافقات والمخالفات. ثالثا، ابن تيمية رحمه الله. رابعا، نريد أن ننتقل إلى خطوة تالية، ما هو فقط متفرجين وسامعين، ولكن دعاة وداعين وناشرين، ولسنن سيد المرسلين مجددين إن شاء الله، لا سيما في تلكم البلدان التي عز ذكر علوم القرآن والسنة على منهج السلف. طيب، قال رحمه الله: وكذلك من يزور قبور الأنبياء. الآن رجع إلينا قارئنا الشيخ ناصر الدين جزاه الله خيرا، ونواصل السنن المطروق قبل شهر رمضان وقبل الإجازة وهو القراءة ثم الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك رحمه الله، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره. يقول رحمه الله: وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم. هذا لو ثبت أن ثمة قبورا للأنبياء والمرسلين يصح أو تصح نسبتها غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الثابت صحة عدم صحة نسبة كثير من القبور التي تنسب للأنبياء والمرسلين سوى ما تواتر من موضع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع والمكان الشريف المنيف الذي هو موضع حجرة عائشة رضي الله عنها. قال: وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم أما دعاؤهم أو الطلب منهم كشف الضر وما شابه ذلك فهذا شرك صريح، أما قصد الدعاء عندهم فهو بدعة، لأن البدعة منها ما هو شركي كمن يدعو صاحب القبر، ومنها ما هو بدعة ضلالة وهو قصد القبر المكرم للدعاء عند القبر ما هو لدعاء صاحب القبر، فدعاء صاحب القبر شرك. أما تغشي القبر للدعاء عنده على كيفية معينة فهذا بدعة، لكونه يعني يفعل هذه الفعالة المخالفة لماذا جاء بلام التعليل، لكونه أقرب إجابة في ظنه، يقول: لا، أنا لو دعوت هنا أقرب إجابة عند الله للدعاء أن أدعو عند قبر النبي. هذا اعتقاد غير صحيح، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره. أقول هو لأنه يتحدث عن إمام دار الهجرة ممن عاصر عددا من الأئمة والعلماء بل أساطين العلماء في هذا المسجد الشريف المنيف، وإلا فهذا لم يكن معروفا على عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين، وهو أن الإنسان يأتي عند قبر النبي ليدعو، أما إذا دعاه فهذا شرك صراح، أما أنه يأتي عند القبر ليخص القبر بالدعاء لأنه أسمع فهذا ليس من السنة بل هو أمر محدث. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء، فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له، وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده، فيؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويشرك بالله ويظلم نفسه. قال: وإذا كان مالك رحمه الله تعالى يكره أن يطيل الرجل الوقوف عند قبر النبي، عنده أي عند قبر النبي، مالك رحمه الله، يكره أن يقف الرجل المسلم عند قبر النبي فيطيل في هذا الوقوف، لأنه كثرت الشكاوى حتى رفعت لأرفع المستويات. ماذا يقول هؤلاء الشكات أو يقول هؤلاء الشاكون المتوجعون المتظلمون؟ يقولون: لماذا لا تسمحون لنا بأن نطيل الوقوف عند قبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنتقدم بين يديه بوصايا وأدعية وأهازيج وأناشيد، مع أن مالكا رحمه الله كان يكره أن يطيل الرجل الوقوف. يا أخي خلاص وأنت ماشي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليكم ورحمة الله، أو اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وعلى آله أجمعين، وتمشي. كان يكره مالك أن يطيل الرجل الوقوف عنده للدعاء، فكيف بمن لا يقصد عند وقوفه عند القبر لا السلام عليه ولا الدعاء له؟ إذن يقصد ماذا هذا الواقف؟ يقصد دعاء رسول الله، وهذا شرك، شرك. انتبه لهذا، ما هي عقيدة وهابية، هذه عقيدة القرآن والسنة، عقيدة سوية، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يقصد، فما بالك بمن يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه، ومع هذا كله من المبتدعات التي تصنف ضمن الشركيات يرفع صوته عنده فيؤذي الرسول. رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوء أدب، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله، شوف ما قال أدبهم، قال الله قلوبهم، لأن الأدب إن كان نابعا من القلب فإنه سيبقى ويستقر، وإن كان تظاهرا فإنه سينمحي ويزول. فما كان من عبادات وأخلاقيات منشأها الإيمان بالله والإيمان بأن هذا عبادة تقرب إلى الله، فإن هذا الخلق سيبقى معك في حياتك وعند في قبرك ويوم حشرك وبعثك ونشورك. وأما إذا كان هذه السلوكيات والابتسامات والتسليمات إنما هي كما يقال سلام تجاري، فإن هذه ستنمحي وتزول وتضمحل، لأنه ليس في القصد والنية وجه الله عز في علاه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجهه، وليس لمصلحة دنيوية عاجلة زائلة. نعم. قال: ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، مثل ما يروون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذا حديث مكذوب، ولذلك ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في ذكر الأحاديث الموضوعة. نعم. قال: ومن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، يقصد لو صح ولا يصح الحديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضمنت له الجنة، والحديث أيضا حديث مكذوب موضوع. ومن تلكم الأحاديث التي تتردد: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث مكذوب موضوع. ولا يتسنى زيارة مسجد رسول الله والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم لكل حاج أو لأي معتمر، فهل معنى ذلك يضيع حجه وتضيع عمرته؟ لأن مجافاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توجب ردة من جافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الحديث موضوع مكذوب، والأمر واسع، وزيارة مسجد رسول الله وشد الرحل إليه مستحب وليس بواجب. قال: ونحو ذلك، فإن هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين، ولم يعتمد عليها، ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها. يقول: هذه غيض من فيض وقطرة من كثرة من الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي وردت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى ذلك أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون خالي الوفاض من احتساب نية أن يأجره الله وأن يثيبه أجرا عظيما، لأن ثمة نصا يستدل به الإمام أحمد وابن تيمية يستدل به على زيارة القبر المكرم، وهو قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا يستدل به الإمام أحمد في قول، وكذا ابن تيمية في موضعين مر بنا إلى الآن في كتاب الجواب الباهر على مشروعية السلام والصلاة على خير الأنام عند قبره المكرم، عند قبره المكرم. قال: نعم. واستدل على عدم ثبوت هذه الأحاديث بدليل يعد من الأقوى وليس هو الأقوى. يقول: هذه الأحاديث المكذوبة مما يستدل على كذبها أنه لم يرويها أحد من أهل الصحاح. يقصد بأحد من أهل الصحاح يعني ممن جمع السنة النبوية وأفرد الصحيح دون غيره، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن الشرقي والمنتقى لابن الجارود والمختار للضياء المقدسي، ممن قصد الصحيح وقصد إفراده. يقول: لم يرويها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كالسنن الأربعة، ومنها سنن أبي داود والنسائي. والسنن الأربعة وإن كان يوجد فيها ضعيف لكنها أنقى وأصفى وأكثر تحريرا وغربلة للسنة النبوية من غيرها من الكتب التي ضمت ما بين دفتيها أحاديث مكذوبة وموضوعة، وقد يقرأها بعض الصالحين من هذه الأمة فيقعون في محاذير شرعية، لأنهم أولا لا يميزون، ولأن تلك الكتب لا تميز، بل يختلط فيها المكذوب بالثابت عن رسول الله. ومن تلكم الكتب التي هي مظنة المكذوب والضعيف والمنكر كما حفظته من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري وينقله من طلعة الأنوار للشيخ الشنقيطي، ذكر كتبا تعد من مظان الواهي والمكذوب والمنكر والضعيف، ومن يحفظ هذا البيت لأول مرة أعطيه كتابين، وسيعيد البيت مرتين ثلاث مرات. يقول الشيخ الشنقيطي صاحب طلعة الأنوار: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. ثانيا: مظان وجود الأحاديث المكذوبة والضعيفة والمنكرة كما سمعته وحفظته من شيخنا الشيخ حماد، ثم وجدته من بعد في طلعة الأنوار للشيخ الشنقيطي. قال الناظم: وما نمي أي عزي لعد يعني لابن عدي في الكامل، وعق لضعفاء العقيلي، وخط لتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، وكر تاريخ دمشق لابن عساكر، ضعفه عند أهل العلم شهر. وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس هو مسند الفردوس لأبي شجاع الديلمي، ضعفه شهر للمرة الرابعة بديل عن المرة المشروحة. وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. ها، كتابان وليس كتابا واحدا. لمن يحفظ، لمن حفظ هذا. نعم تفضل، بس قف وارفع صوتك. يقولون عكست، أنا ماني سامع. قدم خط خطيب. ها يا شيخ أبو الشماخ. نعم كفيف الأخ. يقولون الضرير، فقلت: كلا بلى والله أبصر من بصيري، سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في قلوبنا بالإيمان والتوحيد. ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بل موضوعة كما بين العلماء الكلام عليها. نعم. طيب. قال قال: ومن زاره في حياته صلى الله عليه وآله وسلم كان من المهاجرين إليه، والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو إذا أتى بالفرائد لا يكون مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو بما ليس بفريضة أو بما هو منهي عنه؟ المتحدث عنهم من هم؟ اترك المجال. المتحدث عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام المجدد: ومن زاره صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كان من المهاجرين إليه. من زاره في حياته كان من المهاجرين إليه في مرحلة منضبطة، وهي ارتحاله من مكة إلى المدينة، كان من المهاجرين إليه. والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا، يقول هذه ميزة تميز بها الصحابة، أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان من المهاجرين أو كالمهاجرين إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من بعدهم يقول: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو إذا أتى بالفرائض. يا إخواننا قفلوا جوالاتكم بارك الله فيكم. وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة. لو أتى بجميع الفرائض مجتمعة لا يمكن أن يبلغ مبلغ الصحابة، فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو بما ليس بفريضة أو بما هو منهي عن أو بما هو منهي عن بمجرد الدعوة والأماني كأماني أهل الكتاب؟ لكن الأجر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من ورائكم أيام الصبر، كما روى ذلك ابن ماجه: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. أما جلالة القدر ورفعة الشأن ورفعة المنزلة لا يمكن لأحدنا أن يبلغ منزلة صحابي، أما الأجر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكي يكون الباب مشرعا مفتوحا، باب التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. قال رحمه الله: وكره مالك رضي الله عنه أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي به في قبره، وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها. نعم. يقول: وكره مالك أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي كره؟ مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يكره أن يقول القائل: زرت قبر النبي. وبالتالي لو كان الإنسان في بلده ما يقول: بعدما نعتمر إن شاء الله نزور قبر النبي. مالك كره هذا اللفظ، سواء كنت قريبا أم بعيدا، والبعيد مثل هذه الكلمات يكثر دورانها على ألسن البعيدين أكثر من القريبين، يقولون: نحج أو نعتمر ثم نزور قبر النبي. لكن إيش يقولون قولا شرعيا؟ يقولون: نزور مسجد رسول الله، نزور مسجد رسول الله. ومن بعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزور قبر رسول الله، أو نسلم ونصلي على رسول الله. يتجنب الإنسان لفظة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كره مالك قول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن السنة لم تأتي به في قبره. وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها، ومنها ذكرها المحقق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. فأطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللعن على زوارات القبور، أي المكثرات من زيارة القبور، حالة كونهن يتخذن عليها المساجد والسرج، حالة كونهن يتخذن على القبور حين زيارتهن للقبور المساجد والسرج. ومن ذلك لأن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور، يعني ما أشيع من أن من زار يكون أفضل من المزور. طبقوها على الأحياء في بيوتهم، ثم بعد ذلك قاسوا زيارة الأموات في قبورهم، واستدلوا بأدلة وقرائن منها: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، والزائر متفضل، والمزور متفضل عليه. وإذا كان هذا للأحياء في بيوتهم وهم أحياء، فمعنى هذا أن من زار قبرا يكون أفضل من المزور، وبالتالي لا يمكن أن يزور زائر قبر رسول الله فيعتقدن في نفسه بهذا المثل، لأنه سيكون في إيمانه شيء. لكن هذه التعليلات كلها ليست بشيء بجوار التعليل الأول أو العلة الأولى، وهي لأن السنة لم تأتي به في قبر النبي أبدا، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قبري فله كذا، من زار قبري فله كذا، من زار قبري فله كذا. وجئني بحديث واحد يثبت عن رسول الله غير ذلك على وجه في الدلالة، أعني به حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا الذي يستدل به من ذكرت على الوجه الذي ذكرت. نعم. قال: ورخص غيره في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زيارة القبور، ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسجده، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم تبعا لابن عمر رضي الله عنهما. ومالك رحمه الله من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك، ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. لاحظ هذا آخر سطر متعلق بما قبله، قال: ورخص غيره في هذا اللفظ. مالك يقول: لا تقل أزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يرد في السنة لفظ يثبت بهذا اللفظ. قال: ورخص غيره في هذا اللفظ. رخص غيره في هذا اللفظ بأي دليل؟ قالوا: للأحاديث العامة في زيارة القبور، لأن النبي صلى الله، ومنها الحديث الذي مر بنا المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوروا القبور، زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ تذكركم الموت. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور، وما أعظم القبر المكرم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنا نقول نزور موتى المسلمين وقبورهم، فكيف لا يسوغ أن نقول نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه خلافية، لكن مذهب الإمام مالك في هذا أسلم وأحكم وأنفى لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو قال الإنسان عرضاً: هلم بنا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عرضا وليس قصدا على أنه سنة أو وردت فيه سنة، يعني فهذا قد يكون متجوزا فيه لوجود من يستنبط من حديث زور القبور. لكن الأولى تركه، لأن ثمة أحكاما قد لا توجد نصوص شرعية قاطعة في تحليلها أو تحريمها، لكننا نعمل نصوصا عامة لنتقي ما عساه أن يكون محذورا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشتبهات: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال رحمه الله: ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء. هو من أتباع التابعين، أدرك التابعين والتابعون أدركوا الصحابة، فما بين مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى طبقتين من الناس، الصحابة والتابعين. قال: مالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء. ولذلك يرى كثير من فقهاء المالكية أو جمهور المالكية يرون عمل أهل المدينة حجة، لأنهم قريبوا عهد من عهد النبوة وزمن النبوة على النبي أفضل صلاة وأزكى سلام. وهذه دلالة عند علماء الأصول فيها تفصيل وهو الصواب. من السفر إلى المدينة، يقول: يستحب مالك ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة. ما يكره مالك السفر إلى المدينة. يقول: والصلاة في مسجده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. وكذلك السلام عليه. ما يكره ولا يكره مالك لأحد من المسلمين أن يسلم على رسول الله، ولا أن يسلم على صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند قبورهم. ما الذي يستدل به مالك؟ قال: تبع لابن عمر. ما الذي كان يفعله ابن عمر؟ كما صح عنه أنه كان إذا قدم من سفر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. تبع لابن عمر. تقدم أن ثمة قراءة ثانية لفعل ابن عمر. من يذكر لي هذه القراءة الثانية لفعل ابن عمر؟ ها، هنا عندنا قراءتان شرعيتان. القراءة الأولى قراءة مالك واستنباطه من فعل ابن عمر على مشروعية زيارة القبر المكرم والصلاة عند القبر بلا منع لفعل ابن عمر. في قراءة ثانية، تفضل. القراءة الثانية، القراءة الثانية هي ما اعترض به معمر أو سأله معمر عبيد الله بن عمر عن هذا الصنيع من عبد الله بن عمر، فقال: ما كان يفعله الصحابة. القراءة الثانية لهذا النص الذي نقرأه دائما على المعنى الأول ونردده هو أنه ما دام لم يرد عن غير ابن عمر فهو من السنن التي انفرد بها عبد الله بن عمر. بال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ينزل فيبول فيه، دارت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع يدور براحلته، وهذا من الأمور غير المكلف بها المسلم، لم يكلف بها المسلم، ولكن هذا زيادة اتباع من عبد الله بن عمر لسنا ملزمين به. ولهذا قال عبيد الله بن عمر: لكن ابن عمر لم يتابع على هذا الفعل. بمعنى أن من يستدل بهذا يسوغ له أن يستدل، ومن يستدل بعكسه يسوغ له أن يستدل. فيقول ماذا؟ يقول: إن ابن عمر لا متابع له من الصحابة، وبالتالي ليس سنة أن كل من ودع أو قدم من سفر أن يأتي إلى القبر المكرم فيصلي ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فهما قراءتان لهذا النص عن عبد الله بن عمر، فهما قراءتان لهذا النص عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال رحمه الله: ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك، ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، ويكره أن يبتدع أحد هناك، يعني عند قبر النبي وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب السنة الغراء وصاحب الاتباع والمنهج السديد، كيف يبتدع عند قبره بدع بتخصيص القبر بأدعية مخصوصة وبرفع الأصوات وبإطالة الوقوف وبتكثير الصلاة والسلام في هذا الموضع لم يرد، وبتخصيص القبر بدعاء النبي وهذا شرك، أو بتخصيص القبر بالدعاء، فكل ذلك خلاف ما أثر عن السلف. يقول: ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، ويكره أن يبتدع أحد عند قبر النبي وفي مسجد رسول الله بدعة. ولذلك إذا كان الإنسان يتسامح في أي مكان فليعلم أنه في المدينة، فليعتصم بالسنة، وليبتعد جهده ويبذل جهده للالتزام بالسنة، ولعله يكون منطلقا لتمسكه بالقرآن والسنة إذا رجع إلى بلده. أما وهو في مسجد رسول الله وعند قبر رسول الله يقوم ببدع ومحدثات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وهو أول ما يستقبلكم إذا دخلتم المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. انتبه لهذا، لا تقل يدفعون كثيرا، يدفعون كثيرا، ويأخذ الإنسان بعدما يأخذ الكثير من هذه الدنيا يأخذ لعنات متتالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هل تسكن أقواما من المبتدعة بعيدون كل البعد عن القرآن وعن السنة بحجة أنهم يدفعون الملايير؟ بئس هذا المال، والله إنه لمال أقرب إلى الحرام منه إلى الحلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى فيها محدث. محدث لها تفسيران: محدث يعني أحدث شيئا يوجب قصاصا أو حدا، ثم آوى إلى قرابته وذويه بالمدينة يستنجد بهم فآووه وأخفوه، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمعنى الثاني من الحدث وهو الابتداع، وهو الابتداع في الدين، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ألزمنا القرآن والسنة وجنبنا الإحداث والبدعة. قال: لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك، وهذا التفصيل يدل على فقه ابن تيمية بالدليل. قال: هذه الفعال يكرهها مالك، ثم رجع فقال: والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. إذن ما عمدة مالك في كراهية واستحباب المسائل والأمور؟ هي المتناقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن التابعين، وليس بينه وبينهم سوى طبقة التابعين. قال: وكره مالك لأهل المدينة، كلما دخل إنسان المسجد، مسجد رسول الله، أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله عليه: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول: كره مالك لأهل المدينة، كلما دخل إنسان المسجد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف مسلما ومصليا. يقول: كان مالك يكره هذا. وهذا من ضمن الأسئلة، شطر كبير من الأسئلة يقولون: هل يلزمنا كلما دخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة فيه، هل يلزمنا الوقوف عند القبر المكرم والصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثرت الأسئلة في هذا، وهذا جوابها العلمي: كره مالك هذا الفعل لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك من الصحابة والتابعين وأتباعهم. كلما دخلوا وقفوا عند القبر كما يفعل بعض الناس اليوم، ويجد أشد الحرج، يقول: كيف أدخل وأصلي ولا أسلم على رسول الله وعند قبر رسول الله؟ يا أخي صلي، صلي وأنت جالس في آخر المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسع وما ضيق، ها وسع وما ضيق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أحيانا مرات تقف عند القبر لا بأس وتسلم، أغلب أحيانك من أي مكان كنت أكثر من الصلاة والسلام وسلم على رسول الله، فإن لله ملائكة سيارين يبلغون رسول الله سلام وصلاة أمته. ثم كرر القاعدة وأظنها للمرة الثانية أو الثالثة، قال لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكيف انصلح أولوها؟ وكيف انصلح سابقوها؟ كيف تطهرت عقائدهم؟ كيف توحدت صفوفهم؟ كيف اجتمعت كلمتهم؟ كيف تآلفت قلوبهم؟ كيف ومتى؟ عندما رجعوا إلى سبيل الإيمان والتوحيد والعز والتمكين والنصر، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. نعم يا شيخنا، بعض الأسئلة تأتي في مسألة، قالوا ما دام أن يستحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز من يوصي بتبليغ السلام؟ هل يجوز مسألة التبليغ؟ لا، هذا قد بينته مرارا وتكرارا، في أن إرسال السلام بواسطة القادم إلى المدينة ليس سنة بل هو بدعة، وهو ما يصنعه كثير من الناس اليوم الذين لم يشرفوا بالقدوم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون السلام، ينقلون وينقلون السلام مع غيرهم، يقولون ذاهب إلى المدينة سلم لي بالله عليك على رسول الله، هذا ليس من السنة، هو إلى البدعة أقرب. وأنت يجب عليك مباشرة تقول له: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلي وسلم على رسول الله مليون مرة، هناك ملائكة يبلغون، يرد الله عز وجل روح رسول الله إليه فيرد عليك السلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ما أحد يبلغ سلامه للآخرين، هذا ليس من السنة، بل بلغ لي السلام لرسول الله، أنت صلي وسلم على رسول الله أينما كنت وحيثما كنت، يبلغ الله صلاتك وسلامك للنبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.